ثا مكتوب عندك برضه وانذر الناس. الراء هنا ايه؟ مكسوره. تمام. طيب هل الكسره دي اصليه ولا عارضه؟ لا هي مش كسره اصليه. طب ليه مش كسره اصليه؟ لان اصلا الراء ساكنه. انذر فعل امر، فعل الامر يبنى على ايه؟ على السكون، فهو مبني على السكون انذر. طيب خلينا انذر الناس، ليه كسرنا الراء؟ ليه؟ عشان التقاء الساكنين. كلمه انذر اخرها راء ساكنه، والناس اولها لام ساكنه. طبعا همزه الوصل هتقع في النص، طالما وصلت الكلمتين ببعض همزه الوصل ملهاش ايه؟ ملهاش لازم. فهتبقى الراء بتاعت انذر ساكنه واللام بتاعت الناس ساكنه. تمام. فيبقى حرفين ساكنين ورا بعض. في اللغه العربيه ما ينفعش حرفين ساكنين يجوا ورا بعض. تمام. فنعمل ايه؟ يقول لك التقاء الساكنين ده هتحرك احد الحرفين، فتحرك الاولاني. تمام. حرك الحرف الاول، والاصل عند العرب في التخلص من التقاء الساكنين بالايه؟ بالكسر. تمام. فعشان كده يقول لك ان الراء هنا الكسره بتاعتها ايه؟ عارضه مش اصليه. تمام. فالكسره ديت مع ان هي عارضه بسبب التقاء الساكنين ما هياش اصليه برضو. الراء ايه؟ مرققه. ماشي. يبقى كسره الراء في كلمه رزقا كسره ايه؟ اصليه. الراء مرققه. انذر الناس الكسره ايه؟ عارضه، مع ذلك الراء برضو ايه؟ مرققه لانها مكسوره. تمام. يبقى سواء كسره اصليه ام عارضه، وسطا ام طرفا. يعني كانت الراء المكسوره دي في اول الكلمه ولا في ايه؟ في وسط الكلمه، برضو هتبقى مرققه. في اول الكلمه زي رزقا. تمام. وطرفا طبعا تحتمل الايه؟ اول الكلمه واخرها، لان الطرف هنا او هنا. تمام. في اول الكلمه زي كلمه رزقا، في اخر الكلمه زي كلمه مثلا ايه؟ والفجر وليال عشر. والفجر الراء ايه؟ مكسوره ساكنه في ايه؟ الراء مكسوره. تمام. يبقى الفجر الراء مكسوره طرفا في اخر الكلمه، يعني يبقى دي برضو ايه؟ مرققه. ماشي. انتوا معانا ولا؟ طيب يبقى الراء سواء كانت في اول الكلمه او في وسطها او في اخرها طالما مكسوره تبقى ايه؟ مرققه. ماشي. طيب في وسط الكلمه زي ايه؟ الغارمين. موجود عندك الكلمه، كلمه الغارمين غاري، الراء ايه؟ مكسور. تمام. فتبقى مرققه. والراء فين؟ في وسط الكلمه، لا هي في اول الكلمه ولا في اخرها. طيب منونه ام غير منونه؟ يعني الكسره دي سواء كسره بتنوين او كسره عاديه. ماشي. طبعا كسره عاديه ذكرناها، رزقا والغارمين دي كلها كسره عاديه مش تنوين. كسره بتنوين زي مثلا ذكر عندك هنا ايه؟ امر مريج. امر الراء مكسوره. تمام. والكسره دي ايه؟ بتنوين مش كسره منفرده. ماشي. فدي برضو تبقى مرققه. تمام. سكن ما قبلها ام تحرك باي حركه؟ يعني سواء الحرف اللي قبل الراء ساكن او متحرك برضو الراء المكسوره هتبقى ايه؟ مرققه. وقع بعدها حرف استعلاء ام استفاء، في اسم ام فعل. ماشي. وقع بعدها حرف استعلاء مثلا زي ايه؟ زي رضوان، رضوان من الله مثلا. رضوان الراء مكسوره وقع بعدها حرف ايه؟ استعلاء. حروف الاستعلاء كام؟ كام يا شيخ؟ ايه؟ ليه مش عارف ليه؟ كام حروف الاستعلاء يا شيخ؟ اللي هم ايه يا شيخ؟ تمام جزاكم الله خير. بحروف الاستعلاء سبعه. مش صعب ولا حاجه، ممكن تصعبوا على نفسك. يبقى حروف الاستعلاء سبعه اللي هي خص ضغط انقظ. ماشي كده. الراء لو مكسوره ووقع بعدها حرف استعلاء هتبقى ايه؟ مرققه برضه. ماشي. يعني حرف استعلاء مش هيفيد الراء في اي حاجه لان هي مكسوره. ماشي. طيب وذكر الامثله نحو رزقا، الغارمين، فضوري باء راء مكسوره قبلها ضمه، وانذر الناس راء

والراء المضمومة دول إيه؟ مفخمين. والراء الساكنة بعد كسر تمام في أول الكلمة ماشي، والساكنة بعد كسر واختل شرط من الإيه؟ من الشروط بتاعتها تمام، دي برضو مفخمة. وبعد كده باقي الأحالات بقى يجوز فيها التفخيم والترقيق، والتفخيم أولى في حالة مصر، والترقيق أولى في حالة إيه؟ في حالة فرق، وفي حالة القطر، وفي حالة يسر ونذر، كيف كان عذابي ونذر، وأن أسر وفأسر ماشي. كل دي يجوز فيها التفخيم والترقيق والإيه؟ والترقيق أولى ماشي. نكمل بقى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. مفيش بعد العشاء، الشيخ محمد عنده سفر واعتذر فمش هيجي، فان شاء الله 5 دقائق نقيم الصلاة ونصلي ونمشي بعد العشاء ان شاء الله.